control in the combined water mix هو سيازايد ريليت بيستو هو مينيمال سايد افكت يعني ما بيعملش اصل السيازايد بيعمل ايه؟ يخلي السكر يقل شويه يعني السكر شويه ويعمل يعني زي ما تقول ان السيازايد بتنترفير شويه مع الانسولين ريليز او يمكن بتوع الفرد قالوا لنا ان السيازايد لما بيعمل هايبوكاليميا الهايبوكاليميا هي اللي بتخلي الانسولين ريليز يقل وكلام من هذا القبيل فعشان كده الانديبامايد بيبقى الحقيقه هو ليس كديوريتيك يعني هو تاثيره كديوريتيك اقل بس ما بيعملش بقى الهايبريوريسيميا المشهوره ولا الهايبرجلايسيميا اللي بيعملها مين السايزايد ولا الهايبوكاليميا يعني هو ما يعملش هايبوكاليميا قوي ما يعليش اليوريك اسيد قوي ما يعملش ارتفاع في البلاشر دي ميزه الايه؟ النتريليكس طيب فروزامايد الفروزامايد اللازكس هتلاقي انتوا مثلا اكيد كلنا اولاد لينا قرايب ايه؟ هايبرتنس ولا ايه؟ في حد هايبرتنس من قرايبك ماشي ريجولار على اللازكس اللي بياخد دواء ممكن يبقى فيه سايزايد لكن اللازكس يبقى له انديكيشن معين زي ايه مثلا؟ زي مثلا تلاقي اللازكس مثلا ايه؟ العيان عنده سولت ووتر ريتنشن بره زي النيفريتك سندروم كده مثلا يروح مديل له ايه؟ لازم تلاقي المريض عنده مثلا يعني ايمرجنسي فتيجي تقول يا دكتور ده انا مامتي بتاخد لازكس طب يقول لك ليه يا ابني بتاخد لازكس مع الدواء الفلاني ده؟ تقول بس يا دكتور بقى لها فتره مش كنترول فالدكتور قال اديها لازكس بس كده مع العلاج عشان ننزل الميه دي ولما تبقى كنترول نبقى تشفت مثلا على السايزاين ماشي ده ايه بقى؟ بس في قضيه بقى اللازكس في بقى قاعده يقول لك ايه؟ طب هنا لو العيان عنده رينال امبيرمنت بسيطه يعني الكرياتينين مثلا 2.5 مثلا عالي شويه يبقى السيازايد مش هتنفع اللازكس بقى ليه؟ كديوريتيك ليه بقى؟ لان اللازكس يعمل يعني بيشتغل at low GFR يعني GFR لو قليل انا استعمل ايه؟ استعمل اللازكس بقى لان هو السيزار ما ينفعش يشتغل يعني فانت عود نفسك تلاقي مريض عنده رينال امبيرمنت او بدا يخش فيلير كده حتى اللازكس عند مرحله معينه مش عارف ما هو اللازكس عايز برضه الكلى تستجيب يبقى هنا اللازكس هنا من حوالي من 20 ل 80 مللجرام بيردي لكن السيزار كام؟ مينيمم 12.5 ولذلك هتلاقوا كل الادويه اللي في السوق اللي فيها سايزايد يعني مثلا تلاقي اس انهبيتور ومعاها سايزايد تلاقي بيتا بلوكر ومعاها سايزايد هنشوف دلوقتي فتلاقي دايما السايزايد يضاف على الادويه دي 12.5 مللي 25 مللي كده البوديوريتك ده المهم مش مهم خالص البوديوريتك ده دواء زي الزفت بصراحه ليه بقى؟ بص اولا انت حاكمني الشركه اللي عاملاه مش فاهم انتوا بتفكروا ازاي يعني فاهم ازاي اولا القرص المفروض ده 50 مللي جرام سيزر طب انا فرضت عايز اخد 25 القرص عشان تقسمه ما اعرفش تقسمه زي الزفت غير قابل طب يا اخي خليه سكور يعني اعمل لي فيه يعني صممه مصمم عباره عن دبش كده معرفش تقسم فتيجي تقسمه تلاقيه ما بتقسمش بالنصين مع المعدولين خالص الحاجه الثانيه في 5 مللي جرام امايلوراي ده المينيمم دوز اوف امايلوراي لما انا اقسمه ما بقاش فيه امايلوراي خلاص فاهم قصدي؟ يبقى انا باخد سايزايد بس فالحقيقه مش عارف مين اخترع الدواء الفلاني مع انه ايه؟ شغال حلو قوي في السوق يعني ممتاز في بقى دواء الالدكتور اسمه بايروبلاكتون ما ينفعش بهايبرتنسيف ابدا لوحده الا في حاله واحده، كونز، في مرض اسمه كونز اللي هو البرايمري هايبر او ديسموسيس. وحتى يقول لك طب الدوز كام بتاعته؟ كل ربع 100 ملي جرام. طبعا عيب الخطير تلقيكم اصلا بتبقى ايه بقى؟ بس هي ايه؟ بص تندر يعني العيان لو هو يعني حتى الشكل يعني مش فارقه معايا قوي يا سيدي بس بتوجعني. المشكله برضه بتوجع يعني بتوجع جامد. طيب يبقى انا امتى استعمل بقى الالبكتون كانتي هايبرتنسيف؟ في دواء اسمه غير في السوق، بص اكتبوا لي اسمه ده، اسمه الدكتازايد. واضح من الاسم ان هو ايه؟ الدكتور مع سايزا ده ايه؟ الدكتازايد ده 25 ملي جرام سايزايد ماشي عام، و 25 ملي جرام الدكتور الدكتازايد. في واحد راجل اعرفه، راجل مستشار، راجل محترم كده مستشار حاجه حلوه. فالراجل ده الدكتازايد ده حد كاتبه له من حوالي مثلا نقول ايه من سنين طويل، عمال ياخد فيه. هو بقى ما بيجيبش السيره، ما بيتكلمش، عمال يروح بقى للدكاتره عادي، عنده ضغط وعنده مش عارف ايه يعني عنده حاجات كده تمام، وبياخد علاجات كتير. بس هو الدواء ده هو كده يعني حطه على جنب وبياخده. في ناس كده ما يجيبلاش سيره الدواء، فقلت له قول لي الادويه اللي انت مش عليها لو سمحت كلها. لما تلاقيه بيغلط قول له هات لي الشنطه بتاعت الادويه المره اللي جايه. خلاص كده بيخرف، هو مش عارف الدواء بتاعه كويس، عارف الشنطه دي فيها ايه؟ بيسموها ايه الشنطه دي؟ بولي فارماسي. كل واحد فيك انت روح عند جدتك كده وشوف انت انت هات الشنطه دي فيها عليها ثلاث شنط فيها ادويه، بيحصل؟ مش واخدين بالكم؟ دي كارثه. طب هي انت بقى مركزه في الدواء اللي بتديها حاجه؟ فالمهم الراجل جه في وقت حصل له ايه؟ سويلينج في البريست، وما كانتش تندر قوي بس هو لقوا في سويلينج، وراح دكتور جراحه وقعد يقولوا له ده في سويلينج ومش سويلينج. فالراجل اترعب، في ناس بيخاف بقى او ما ايه يعني في ورم ما يكملش، بص يروح مسافر بره على طول، مسافر بره. يقول لك انا لا يا عم انا اروح بره، فين احسن مركز في العالم للبريست ديزيز؟ امراض الصدر دي ثدي دي بتاعت الستات بس هتيجي في الراجل الحاجات دي. فين؟ فرنسا. معروف في مركز كده مشهور في فرنسا متخصص في الكلام. راح في المركز ده مسكوه قعدوا يفلوا فيه في الهسم، فلقوه بياخد الدكتازايد. الراجل مسافر عشان يعمل عمليه ولا بتاع، طلع الدواء ده راح الراجل راجع. طبعا المنظر انت كده منظرك بقى ايه؟ انا جاي من مصر عشان غلبوا فيه. برضه مش حلوه. ده بيعكس حاجات، حاجات انت بتتحل بس. مش عارف انت مش عارف. هو بقى عارف ايه؟ هو مش بيفرح فيك بيزعل. راجل سافر وعمل ودخل في ستريس. طلع جاب ايه؟ خلي بالك لان دي قاعده في الجيرياتريك ميديسن كمان، هي البولي فارماسي. خلي بالك ان الدواء اللي بياخده كتير ده يكون هو ده اللي عامل له العله. في بقى دواء كمان اللي هو مين؟ مكتوب بقى عندك يا جميل ان الامايلورايد لوحده والسبيرولولاكتون لوحدهم ما ينفعوش يبعدوا الضغط لوحدهم. ده بيتضافوا على الادويه، بيتضافوا على الادويه. الا بقى الالبكتون في حاله ايه؟ يبقى متى يعتبر الالبكتون؟ بص يعتبر يعتبر هم بيكتبوها كده، يعتبر السبايرونولاكتون انتي هايبرتنسيف في حاله من الحالات الاتيه كورت. طيب بيتا بلوكر، بيتا بلوكر ادويه بتقلل الكاردياك اوتبوت وبتقلل الرينين ريليز، بتقلل الكاردياك اوتبوت وتقلل الرينين ريليز. طب يروح لك، طب ايه هم البيتا بلوكر؟ تقول له نون سيلكتيف الاضرار، الاضرار دي كمان نون سيلكتيف كارفيدينول. الكارفيدينول مكتوب عندكم اسم التجاري دايلا تريم، دايلا تريم. هل الاسم ده معبر؟ تقول لي معبر طبعا. دايلا تريم، هسألكوا سؤال، البيتا بلوكر بتعمل ايه في البريفرال ارتريول؟ فازو دايلاتيشن ام فازو كونستريكشن؟ فازو كونستريكشن. هي الادرينرجيك ريسبتور يا واد، الادرينرجيك ريسبتور مش فيه بيتا 1 وبيتا 2؟ بيتا 1 دي في الهار، بيتا 2 في البلاد فيسل. الاكشن بتاعها ايه؟ بيتا 2 ها فازو دايلاتيشن، ودي اللي كانت مسؤوله لما نطلع نجري بيحصل لنا بريفرال فازو دايلاتيشن عشان العضلات يروح لها بلاد كويس. فلما ندي بيتا بلوكر يبقى انا قفلت مين؟ بيتا 2. يبقى حاصل لي ايه يا اخويا؟ فازو كونستريكشن. هنا بقى الكاربيدينول بيتحدث عن نفسه، انا بيتا بلوكر ولكن ماي تريند از فازو دايلاتيشن، عشان كده سموه ايه؟ دايلاتريند. خلي بالك من الحاجات دي بقى، انتوا لو ما في ناس مش بيتابع الشركات الادويه، اطباء على فكره مش صعبه، بس يقعد يعرف اخبار الشركه ويعرف ان الشركه بتعمل منتج جديد. المنتج ده قصه لوحده، في الصناع بتوعه، في ناس علماء بيشوفوا انت عايز ايه؟ عايز كذا؟ طب هتدفع كام؟ طب سيبني سنه، روح تطلع له اللي هو عايزه. ويقدر ولاد حرامين. انت بقى ممكن تكسب ازاي بقى؟ تخش في المسابقات اللي بيعملوها على الاسامي التجاريه بتاعت الادويه، يقول لك هتسميه ايه المنتج؟ ده ليه بقى ناس تانيه. في واحد بقى عنده دماغ بنت كلب يعرف المنتج ايه بالظبط، يروح فاعل اسم يروح مخلص على طول. ازاي؟ على طول في ما شاء الله، وتلاقي اسامي كده اسم الدواء بينجحه، بينجح. الاسم ده اما ان يكون اسم معبر عن الاكشن بتاع الدراج، او يكون الاسم ريليتد للاسم العلمي بتاع الدراج بس يروح عامله بطريقه ثانيه، او الاسم يعبر عن الشركه، او الاسم يعبر عن الشركه والاكشن بتاع الدواء، او اسم لا يعبر عن اي شيء خالص ولكنه اسم رنان وجميل. في اسم كافي، طلع اسم كده تلاقي ناس الله ايه الاسم الجميل ده؟ اه والله، حتى بيجي الاسم الدواء اسمه ايه؟ الله ده اسم جميل، الاسم تسمعه ما تنساهوش. يعني مثلا في دواء مثلا نزل في السوق، لا مثلا دواء ايه؟ عارفين الجابا بنتين، في دواء اسمه جابا بنتين كده بتاع نيورو انا بناخده، فطلع دواء احسن منه اسمه البري جابالين. انا بقول لكم على حاجات ان شاء الله في النيورولوجي، فراحوا مسمين الاسم ايه؟ راحوا مسمينه ايه؟ بص ليريكا، بص ده اسمه ايه؟ ليريكا. فلما نزلت كلمه ليريكا، الله حلو الاسم، بص مش هتنساه. بعدين حتى برضه انا ببقى انا مريض وباخد ليريكا تحسني ايه؟ ستايل ليريكا بقى وسلسله وحاجات. طيب نيجي بقى سي الكاربيدينول ده، انا بقى اسالك سؤال، هو انا خدت ايه بيتا بلوكر في الهارت فيلير؟ شباب احسن من انتي هايبر، بص الانتي هايبر تنسل، اكتب عليه، اكتب عليها كده من فوق كده اهو، يعني ان دي مهمه جدا جدا جدا. اصل بص بقى ده ضغط بقى، ده ضغط يعني. زائد السكر، ده سكر يابا. هو في بيت ياخد ضغط السكر؟ عشان كده تلاقي دكاتره الامتياز ادونا محاضره عن الضغط، ادونا محاضره عن السكر، شوف الموضوع مهم. عشان كده يروح ولو كيف تقفلوا الشبابيك؟ تقفلوا الشبابيك فين يا استاذ؟ ايه شغل المروحه لو عايز شغل لو عايز تشغلوا حاجه كمان كاتشو طيب فقلنا ايه؟ قلنا ايه بقى؟ اسمه ايه الجديد ده بلوكر اللي خدناه في الهارت فيلير؟ كونكور لوباي سوبرولول قلت لك ابدا بواحد وربع ملي واطلع بالتدريج. الدواء دايلا ترند ده اسمه كارفيدينول، اسمه في السوق دايلا ترند، في اسم تاني؟ في اسم تاني كلها اسمه ايه؟ بص كارفيد عشان تعبان كل شركه تطلع تقرفنا باسم. على فكره دي مشكله عندنا احنا في مصر بس. كارفيد كارفي طبعا ده اسم بيدل على ايه؟ على الاسم العلمي، يعني بدل كارفي ديلول يقول لك كارفي. يلا كارفي يلا يا عم. الكارفي ده في منه ايه بقى جميل؟ اعرف بقى القراءات دي. في منه في السوق والدايلا ترند برضه مفروض، بس الدايلا ترند يعني مش كل حاجه موجوده عندنا في مصر منه في التركيزات يعني. تلاقي بص سته وربع، في سته وربع 12 ونص و25 ملي. اكتب في السوق بيبقى في 6 وربع 12 ونص و25 ملي. مش عارف يعني. لك كارفيت دي 6 وربع. يبقى اصل هو اصل القرص 25، فلما قسموه ب 12 ونص حبوا يقسموه قال لك يبقى 6 وربع. اهو ده بقى الدواء الثاني اللي زي الفايل سوبرولول في الهارت فيلير. طب ازاي؟ في الهارت فيلير ممكن ادي فايسوبرولول او كارفيدينول. الكارفيدينول بقى بيتماس بايه بقى؟ بالغازو دايليت. شفت بقى؟ اذا عليا فممكن ابدا بكام؟ بستة وربع. لك تاخد ستة وربع في اليوم ده البدايه. بعد كده يبقى 12 ونص. مش احنا قلنا لازم نبدا بدواء سمول دوز وامشي بالتدريج، ما ينفعش ان انا في حرفي اروح كابس عليه بالايه؟ بالبيتا بلوك. فاهمين ولا ايه؟ في كمان واحد نون سيلكتيف، احنا قلنا ايه؟ بروبرانولول اللي هو الانفطرار والكارفينيلول، بتاني هما دول بس مش كده؟ السيلكتيف بقى مين يا جميل؟ باي سوبرولول اللي هو اسمه كونكور. طبعا كونكور، كور يعني هارد. في منه في السوق 2.5 5 مللي و10 مللي. بس خداك يا جميل ال 2.5 اسمه ايه؟ اسمه ايه ال 2.5؟ اسمه كونكور كور. كونكور كور 2.5. قلت لك القرص الكونكور كله راسه عامل زي القلب. زي القلب. في بقى كونكور عايز الحاجات دي كانت عشان شغل. كونكور 5 مللي جرام بلس. خلاص؟ وفي كونكور 10 مللي جرام بلس. طبعا الكونكور ده عشان كده احنا ايه؟ عاشقين الكونكور. ليه يا حبيبي؟ ايه اللي بيسهل لي شغلي؟ اهو ده في كونكور 5 مللي جرام بلس وكونكور 10 مللي جرام بلس. طب ال 5 مللي جرام بلس ايه بقى؟ بلس دايازايد 12.5، لكن ال 10 كونكور بلس في سايزايد 25. فهمتوا؟ يبقى الكونكور 5 في 12.5، الكونكور 10 في ايه؟ 25. يبقى بص الشركه عامله فيها ايه؟ 2.5 مللي و5 مللي ساده و10 مللي ساده و5 مللي بلس و10 مللي بلس. بص التركيزات عامله ازاي؟ هتلاقي نفسك انت كدكتور ايه؟ تطلع وتنزل وتشيل وتحط اخر حلقه، لكن تلاقي في شركه ثانيه بينزل لك 1 بيتا بلوكر بتركيز واحد. طب اعمل ايه؟ تحس حاجه رخمه بصراحه. عشان كده الكونكور هتلاقي كل الناس اللي بياخدوا بيتا بلوكر بتاخد ايه؟ كونكور. كونكور ليه؟ لان هو ده ناجح. في دواء تاني اسمه اتينولول اللي هو اسمه في السوق تينورمين. رايكم ايه في التينورمين؟ الاسم ده رايكم فيه ايه؟ عبر عن شيء؟ عبر عن الدواء؟ ام الاكشن؟ ام الشركه؟ او لا يعبر؟ في ناس تقول لك لا يعبر. يدي خلي عندك تذوق ايه؟ تذوق الكلمه. ها؟ تينو تنشن نورمين نورمالايز يعني بينورمايز بينورمالايز التنشن هل يعني بينورمالايز البريشر. بص واحد قاعد بص عمال يبخ للذين. فالتينورمين ده من الادويه لما طلع في السوق يعني بص مصر كلها كانت بتاخد تينورمين. اللي غطى على التينورمين الكونكور. الكونكور راح تركاده بقى يعني وخصوصا ان هم لقوا ان الكونكور مور افكت. مور افكت. عارف ليه بقى؟ عملوا دراسة عشان كده أي حد فيكم بابا بياخد تينورمين أو أتينيول خليه ياخد كونكور أحسن. لأن عملوا لقوا إن التينورمين بيقلل البريشر في البريفرال فيسلز كويس بس ما بيقللش البريشر كويس في الأورطة. لكن لقوا الكونكور بيقلل البريشر كمان في الأورطة. فدي كانت ميزته الحقيقية. يعني الكلام ده بقى لما بتقوله الشركات بتزعل. الشركات بتزعل ايه اللي انتوا بتكتبوه ده؟ المهم يبقى ايه؟ تينورمين. التينورمين في منه 50 مللي وفي منه ايه؟ 100 مللي. في كمان دواء التينورمين اكتبه اسم التجاري الثاني له اسمه في السوق عشان تبقوا عارفين اسمه بلوك يعني. بلوكيا في برضه منه 50 ومنه 100 يعني تينورمين او بلوكيا. لك باخد بلوكيا 100 ليه؟ اصل هو المشكله ايه؟ هل انت عندك الضغط؟ اه بتاخد ايه؟ بلوكيا اللي هو ايه ده؟ عشان كده انا دايما سيب تعبانه من الفارما هم رافضين تماما يدوا للطلبه اسامي تجاريه صح ولا لا؟ مش عارف ايه؟ قلت له اصل العيال هتبوظ وهيتعودوا على كده. ازاي؟ يا عم قلت مش انت بتمتحنه مع الاسم الساينتفك؟ خلاص اديله شويه اكزامبل تراديشنال نيم انترناشونال ناشونال في مصر عشان الواد بس يبقى يعني كده بتطلع في امتياز يعني بتلوص في الموضوع بتلوص تقعد فتره عبال ما تشرب الحكايه دي. اذا كنا احنا ضايزين فيها من كتر عدد الادويه اسمه يا عم بلوكيا. البلوكيا بقى في منه في السوق 50 و100 في دواء اسمه بلوكيام. قولي ده عباره عن ايه؟ يلا تذوق. الحصه دي سهله ما فيهاش علم. ما فيهاش علم. بلوكيام دايو. يبقى في ايه؟ في ايه؟ دايوريت. دايو دي ايه؟ دايوريت. بلوكيام دايو. في ايه؟ دايوريت. في 25 مللي سايزر 25 مللي سايزر الفا بلوكر. في الفا بلوكر اسمه بريزوسين اسمه في السوق ميني بريس. ميني بريس كلمه معبره مش ايه ولا ايه؟ ميني بيصغر بيقلل بريس بريشر. عيب الميني بريس. طب انت بقى الميني بريس جرعته مهمه؟ لا مش مهمه. لكن يجي يقول لك البيتا بلوكر زي مين؟ يقول لك مين هم البيتا بلوكر؟ فتقول له في سيلكتيف نون سيلكتيف في فلان وفي كده. يقول لك زي ايه؟ خلاص ما مش لازم يا سيدي بقى لو الدوز يعني يا ريت. ده بقى الميني بريس دوز لا قول له الدوز لا. الميني بريس في عيب خطير خدناه في ثالثه اللي هي الفيرست دوز في نوم. كانت ايه؟ كان اول جرعتين ثلاثه يعمل فازودايليتيشن رهيب يخلي الضغط يقع في الغرب. خصوصا بيعمل فازودايليتيشن فين يا ولد؟ فاكرين؟ كان يقول لك فين؟ في الاسبلانكينج اريا في بطنه. فما يحصل لنا فازو دايلاتيشن في الاسبلانكينج اريا الدم كله يروح رايح على الاسبلانكينج اريا ويقعد. فالفينس ريتير يقل فالكاردياك ابوت يقل تلاقي الزبون ايه؟ يقع. ده ممكن يجيب سكر. قالوا لنا ايه بقى عشان نتجنب الموضوع ده؟ ما تجيش تديله اول جرعه يا جميل الصبح وانا نازل. يبقى انت اول دوزه دوزه بتديها لي الصبح وانا نازل شغلي ومديله معاه كمان ايه؟ بص بقى المصيبه السوداء ومديله كونكور بلس يعني واخد بيتا بلوكر والفا بلوكر ودايوريتك من اول يوم. راجل عيني راكب عربيته وبيعدي الشارع راح جاي له السكوب والعربيه النقل جايه. راح دماغه نازله تحت الدبل. كده في الدبل اللي هو الفردتين الكاوتش الكبار اللي جنب بعض ورا. فلما دماغه جت تحت الدبل جم عربيه الاسعاف شالت دماغه من على الاسفلت بسكينه البسبوسه. انت متخيل المنظر؟ بص انت عملت ايه في العيان؟ كل ده وانت قاعد في البيت. عمال تسمع اغاني وبتاع وانت مجرم. يا ايها القاتل يا ايها القاتل الفجر. يبقى تديله الميني بريس امتى يا ولا؟ بالليل. تديله بالليل يا ولا. شوف ازاي؟ تديله بالليل واول طالما انت جاوب اولا الميني بريس اكتب عليه دواء عبيط. ما تحطوش في مين فيكم عنده حد قريب بياخد مني بريس؟ ولا واحد. ده السياده يعني دواء اهبل وعبيط على ابوه. يبقى مش كده. فرضنا انت بقى ايه؟ عبيط وحابب الميني بريس. طب يا اخي في اول ثلاث اربع ايام خليه دايما ياخده بالليل، دايما بالليل، وبعدين في اول كام يوم ما تديش معاه حاجات ثانيه. انت مستعجل ليه على ايه؟ هو الراجل ضغطه يعني 160 باين. طلعها شويه. لا ده بيروح داخل فيه مراحل. ده غلط، راح. انت 160 باين. انت عندك ضغط بقالك سنتين طب. ولا انت داري ايه؟ او ثلاثه كده، ايه رايك؟ مفيش قماش، ليه اروح داخل فيه جايبه الارض يعني؟ بالراحه يعني. يعني الادويه اللي انت بترسمها له زي ما هقول لك الستبس بتدي نص الجرعه اللي انت حاططها كتارجت في الاول. وبعد كده تطلع معاه بالتدريب وتشوف مش استشاره واستشاره، ايه يابا؟ في دواء بقى في السوق اعرفوا الدواء ده رائع. بص يا واد انت في المربع علموا عليه اسمه ايه اسمه الكل؟ لا لا لا استنى خدت كده؟ لا في دواء اسمه ايوه اظهر تحت يا لب اظهر الفا بلوكر دوكساسوزين. دواء اسمه في السوق ايه يا جميل؟ كارديورا. ده برضه الفا بلوكر وبينفع كانتي هايبر تنس. هتلاقي بقى الكارديورا هو اللي بيتكتب دلوقتي. اسمعوا عنهم ولا ايه؟ كارديورا. الكارديورا ايه جماله بقى يا حبيبي؟ البروستيت. يا عيني. يبقى سلام لما يجي لي الراجل عنده ضغط والبروستاتا مضايقاه، البروستيت لما بتكبر بتضغط على اليوريثرا البوستيريور يوريثرا. عند مين؟ فتلاقي العيان ويك يورين ستريم يقف على دورة الميه يفضل يتحايل على البول النيونسي. ويقعد يحسب ويقعد عشان البروستاتا ضغط على اليوريثرا. البروستات دي سموث ماسل. تروح تدي كارديورا السموث ماسل بتاعتها تريلاكس فاليوريثرا تفتح تلاقي الراجل يتبول وباخر مزاج. يبقى انت هنا راجل عنده 60 سنه وعمال يقول لك البروستاتا وعنده الضغط هتكتب له امتى الكارديورا يا استاذ؟ وندي الكارديورا امتى بقى؟ طب ايه رايكم بالليل ولا الصبح؟ ايه رايكم؟ العيان بتاع البروستاتا ده ممكن يقوم لك بالليل ثلاث مرات. انا لو قمت بالليل ثلاث مرات اخش دور الميه يبقى انا ما نمتش. يبقى انت عارف ايه ما بنامش كويس يعني ايه؟ مش كده عويص. يعني اللي فيكم ما بينامش كويس يبقى يقول لي وانا هنيمك هنيمك. عشان تبقى عارف يعني. مبعتك لناس مختار في ناس من السايكاتري كل دراسته كلها سليب. يقول لك انا بتاع النوم بقى. تعالى داخل يسهر ويقع بالليل يا ابني بالليل طبعا عشان الراجل يتخنق يقول لك يا سلام يا دكتور انا خدت الدواء بالليل الكارديورا واخده بالليل ما يقومش ما يخش الحمام وعلى فكره بيفضل شغال 24 ساعه بس ياخده بالليل احسن عشان يبقى ايه الاكشن هو ايه عشان الراجل ما يقومش يقوم بقى كل شويه وياما ناس بقى اولاد كبار في السن وقع يا عيني وقع سواء في الحمام او هو رايح لان يعني عيني الراجل مش نام كويس وعمال يقوم وتعبان وده راجل مسن ممكن اخواته يوقع لان السن الكبير لما بيقع على الكراسه هيجيله فراكشر وهيجيله زفت ويجيله هيد انش حاجات مش كويسه. طيب يجي بعد كده لابيتالول، تكتب لابيتالول دواء يعني مش بوبيلر يعني مش محبوب بدليل. عايز حد يقول لي قريبه اللي بياخد لابيتالول ولا حاجه لابيتالول مليار. تروح بقى النساء يحبوا لابيتالول، اكتب اسم النساء يحبوا كل اسم كده برضه بيحب حاجه معينه. احنا بقى ما بنحبوش وبتوع الكارديولوجيك لابيتالول ليه؟ لابيتالول ده الفا بلوكر وبيتا بلوكر. بص يا حبيبي هقول لك حاجه، كل ما بقى الدواء بص ادويه الضغط جميل ان انا احط سايد على دواء الضغط، انما عشان احط صنفين كده يعني معينين كده انت بتخليني مش عارف اظبط الدوز ازاي؟ حاطط صنفين. طب ولو قسمت الغرس هيحصل ايه؟ ولو مش عارف هتدي صنف وصنف وخلاص. بس احنا بس هو اللي بيتقالوا يعني تبقى عارف اسمه سنتر اللي اكتب الدراج بقى. في دواء مشهور اسمه الفا سايتوبا وكلنا نسمع عبد الله بلونجاتا في، انتوا فاكرين كان في الفا ايه؟ الفا بلوكر سوري الفا ريسبتور، في الفا ريسبتور الفا 1 الفا 2. الالفا 1 دي في البلاد فيسلز مسؤول عن ايه؟ الفا ريسبتور في البلاد فيسلز ها بتعمل ايه؟ فازو كونستريكشن. طب الفا 2 ريسبتور المضمة هي دي. يقول لك ان الفا مثال جوبا ده الفا 2 ريسبتور بيعمل لها ايه؟ سبريشن ولا ستيميوليشن؟ بيعمل لها ايه؟ ستيميوليشن. اول ما يبقى ستيميوليشن على الالفا 2 ريسبتور يروح مقلل السيمباثيتك ديستشارج من الايه؟ الفازو موتور سنتر. يبقى كان هذه الريسبتور موجوده في المضله البلوكات الفا مثال دوبا يعني ده ايه؟ ستيميوليشن يبدا على السيمباثيتك ريسبتور. عيب الالفا مثال دوبا في عنده عيوب شويه بايخه صراحه، اوتو اميون هيموليتيك انيميا بصراحه يعني ما بتشوفش الحكايه دي كتير. اثنين اكتئاب محترم، في اكتئاب بصراحه وبيعمل اكسترا فاميلي خلاص كده. انت بص يا دكتور طالما العيال بياخد الفا مثال دوبا وانت لاحظت ان هو عنده اكتئاب اديله دواء اكتئاب، ده لو انت محتاج له. الالفا مثال دوبا حتى الان الحسنه الوحيده بتاعته بريجنانسي، هو الدواء اللي انا احلف لك يعني على المصحف كده احلف لك اقول لك والله العظيم ثلاثه الدواء ده هو بيعمل حاجه في السن الحالي. ليه بقى؟ الناس بتستعمله من 60 70 سنه ولا من 50 سنه ما عملش حاجه. عشان كده لما تيجي تقول لي ايه؟ انا اختي حامل وضغطها يا دكتور عالي اعمل ايه؟ اديها عبد الانظمه الفا مثال دوبا خليها في الامان. ولما يا سيدي تبقى تخلف نبقى نوقف الدواء. طب السايد افكت يا عم ما بيعملش حاجه بقى؟ انا ما تصدقش الكلام ده. في حسنه ثانيه نضيفه لما تلاقي الضغط، يعني ساعات انت تقول لي ايه؟ على باباك مثلا، انا ابويا يا دكتور بياخد بيتا بلوكر وبياخد اي سي انهبيتور وبياخد كالسيوم شانل بلوكر، فانت بقى ومعاهم دايوريتك في الدراسه دي ضغطه عالي برضه، يبقى هضطر احط عليه الفا مثال دوبا. اكتب ده يضاف لما ايه بقى؟ الواحد ايه؟ نقولها ازاي؟ الواحد يبقى يقوله في مره ازاي هتشوفها ازاي؟ هتقول يعني ايه؟ ما في ستيبس همشيها لك، هتلاقي اخر خطوه تلاقي الالفا مثال دوما محطوطه. يبقى ده لما تلاقي الضغط ريفراكتوري يبقى انت بتيجي تقول لي ايه؟ بص بقى في ناس بقى يا دكتور غريب بس هو دكتور قديم من الجيل القديم قوي، فكده دي تقول لي ايه؟ اصل انا دكتور ايه حاجه مثلا تيجي العياده كده انا باخد دواء ضغط، بس ايه حاجه؟ باخد قلب. طب وايه تاني؟ قلب بس. ايه ده؟ كل ده انا فاهمه انك انت بتاخدي كذا صنف والموضوع مزارجين فكتبوا لي لا انا باخد قلب من زمان. مين اللي كتب الدكتور فلان سنه كذا؟ الست بقى ماشي على كده. في ناس دكتور انت رحت الدكتور لك بقالي بتاع 20 سنه ما رحتش لحد، بس انا عندي الضغط وباخد الدواء ده من زمان ومريحني وبقيس الضغط مظبوط خلاص. طب انت يا ست كويس انك انت ما انتحرتيش من الاكتئاب، ده دايما خطا فادح خلي بالك. زميل بقى الدكتور الالتوميت اسمه في سوق اول 250 مليون، طبعا ثمنه خمسات و تدي من 250 ل 1500، يعني ممكن تدي قرص في اليوم، ثلاث قرص في اليوم، قرصين ثلاث مرات في اليوم لو عايز. في ناس بيحتاجوا كده فعلا، بس بصراحه ابن كان بينزل ما بيهزرش، بس ليه اكتبه الا لو انا مزنوق له في الحمل او مزنوق له لان اديت الراجل ده كل الاصناف، فانا اضطريت اخيرا اضيف عليهم الالتوميت. يبقى انا عندي منطق. طيب كلوريدين مجرد الاسم تعرفه، اكتب عليه دواء زباله بس كده يعني، هو زي الالفا مثال دوما بس اوسخ منه بقى، وبعدين في عين ويعمل صوت ووتر ريتنشن، يبقى لازم تدي معاه دايوريتيك. تدي معاه ايه؟ دايوريتيك. وفي عين زي الزفت. ساعات احنا بيحصل لنا ايه يا ولاد اللي عنده ضغط ده اهو؟ ساعات الواحد بيتضايق من الدواء، فتيجي تقول لي كده يقول لك انا مالي ده طبعا كده ما باخدش الدواء بصراحه. عرفها. وبعدين ايه؟ ساعات واحد ينسى، نسيت اشتري الدواء فنسيت، تاني يوم نسيت عادي، تالت يوم كنت رايح كده مش عارف استعمل، يعني عارف ساعات تقفل معاك مش واخد دواء، فاهم ازاي؟ لو عملت كده مع الكلوريدين ريباوند هايبرتنشن، لو وقفته كام يوم الضغط بتاع الضرب فوق ده عيب، يقول لك بيعمل كرايسيس اون وزدرو، يبقى اكتب جنبه يبقى يغور، اكتب يبقى يغور معاك ايه؟ انا ناقص يا عم العيال ينسى ولا العيال ينسى. طب بعد كده في ايه؟ ريزربين خلاص بطل، اكتب عليه ده دايما انا بقول للطلبه كده اكتب عليه اوسخ دواء في العالم. خدتوه في الفارما؟ خدتوه مش كده؟ اوسخ دواء في العالم وبطل من جميع انحاء العالم، خلاص كل العالم بطلوه. ليه بقى بطلوه؟ ليه؟ لانه بيعمل اكتئاب يصل الى الانتحار. خلي بالك. طبعا يا دكتور دي نقطه خطيره جدا. فما ينفعش. في بس دواء في السوق لسه ما زال موجود في مصر في ريزربين. اسمه الدواء ايه؟ مكتوب اسم الدواء عندكم؟ مش مكتوب اسمه. في دواء اسمه برينارديم مش كده؟ اهو برينارديم ده دواء نزل في اوائل الثمانينات عشان تبقى عارف. واحنا في امتياز يا دكتور. بص انا كنت سنه انا في امتياز انا كنت طالب دكتور امتياز سنه 85. كنت انت اتولدت؟ سبحان الله كنت انت لسه في عالم الارواح. المهم سبحان الله في ذاك الوقت يا دكتور نزل البرينارديم. غزا السوق. مصر كلها كانت بتاخد برينارديم. ما كانت الشركة عاملة علبة كان لسه الدواء بصوا ما كانش فيه أدوية دي خالص بلاناتين وكانت شركة ساندوز وإعلان وبتاع هو دواء إفكت بصراحة العلبة إيه بقى كان عايزين علبة إيه آخر شياكة آخر شياكة وكان العلبة كده ألوان وكان عليها واحد راجل تحطين الباراشوتات الملونة دي رسمين باراشوت ملون كده وراجل نازل بالباراشوت كان عليها إيه؟ معناه ايه؟ هو بينزل الضغط جنتي خلي بالك وبيبص الباراشوت هو تبص على الباراشوت وتنسى ايه؟ الناس كانوا بيدوا العلم عشان الباراشوت ده العلم بس للاسف الدواء فيه ايه؟ خص بقى جميل فيه ريزيربين وفيه دواء كده زي سايازايد ريليتد وفيه حاجه كده شبه الالفا بلوكر حاجه زي الدواء ده عيبه اكتب عيبه وما زال موجود انه فيه ريزيربين بس هي افكتيف ومخبى مش بخمس ساعات بقى يعني لو قلت له هات برناردين قالوا بيديك عيب تيجي تقول له كام يقول لك لا خلاص ما فيش ازاي يعني صبغه كده ممكن تاخده صبغه زي الرده كده عارف الرده مطوعه فرن وتجيب الرده هديت الرده طبعا خلاص ما عادش في زمان تعطيت الرده الرده كنت تروح الفرن اي فرن تقول له ايه؟ كان عايزين رده فانت بقى هتحاسب بقى يروح يديك كيس رده جاي تيجي تديله فلوس يقول لك لا خلاص تبقى الله دلوقتي لا ما ينفعش ده بكام يا استاذ؟ طيب ايه تاني بعد كده بقى؟ فازو دايليتور اول فازو دايليتور ارتيريا في دواء اسمه هيدرالازين مش مهم الدوز اعرف بس ان هو بيوسع الارمز عيب الهيدرالازين عيبين اوعوا تنسوه بص يا دكتور انا لما يحصل لي فازو دايلاتيشن على طول ريفلكس تاكيكارد يعني بقى يا دكتور ايه بقى؟ انا جالي فازو دايلاتيشن فضغطي ايه؟ يروح جاي نازل كده يروح القلب يقعد يعمل تاكيكارد عشان ده عيب خطير في مين بقى؟ يعني قلبي عمال يجري وانا قاعد اسكيميك هارت يبقى اوعى مريض انجينا ده دايما يجي يقول لك ايه؟ علاج الانجينا اساسا احنا بندي البيتا بلوكر عشان القلب يمشي على مهل انا عايز بلس 60 عايز 55 ده الحيان قاعد زي الفل وانت بتجيب هيدرالازين يا راجل عشان كده يقول لك ايه؟ هيدرالازين كونترا انديكيتد في مين؟ في كذا ايه؟ طيب ايه كمان؟ الهيدرالازين يا اخوان ايه؟ اصحوا الهيدرالازين خلاص انا مشيت اهو الهيدرالازين احس بصفه خفيفه الحصه دي لو عامله عليك لود قولوا لي بقى عشان انا حاسس ان هي عامله لود على الناس مش كده؟ يعني في ناس عيني خلاص هو ايه؟ جثه موجوده في المكان في جثث قاعده قدام انا في طلبه اولاد بصراحه انا ببقى ملاحظ الصبح بتبقى دقنه محلوقه يجي على بالليل الاقي دقنه طلع بجد على الحصه الثالثه بتلاقي دقنه بدا يطلع عارفين الخطر ده طب ده جاي زي الفل ببص الاقي على اخر الدرس تلاقي نبته الهيدروليزين بقى في عيب تاني اللي بيعمل سيستيميك لوبس لايك بس عرفت على فكره ده مشهور قوي دراج انديوسد لوبس تقول له هيدرالازين اوعى تنسى عيبه تاكي كارديا يبقى انت لو مضطر تديه اكتب لو مضطر تديه حط معاه بيتا بلوكر خليك حلو بقى يبقى انت هتجنن قلبي يا دكتور يعني ده كلام بقى طب بعد كده كلسم تشانل بلوكر مش كده؟ اكتب انظر الانجاين يلا يا عم مبسوطين؟ يلا يا سيدي مش هتتبسطوا بس انا عايزك تتبسط مينوكسيدين مينوكسيدين بطل خدتوه فين مينوكسيدين؟ ايوه الجماعه بتوع الجد فين؟ انتم؟ ضد بقى عارفين المينوكسيدين هيبيعدوه في الايه؟ الشعر الايه؟ يبقى تصاب في منه سبراي هو سبراي مش كده؟ سبراي ولا كريم؟ الاثنين بس سبراي تقعد تضرب كده سبريه في الفروه تقص ربنا كرمك. هو هو دي ما هو ايه؟ ما هو بص يا استاذه بقى، ما هو المينوكسيدين ده ربنا اداهولنا عشان موضوع الشعر. خلاص انا دلوقتي راجل شعري بيقع، او واحده ست شعرها مثلا خفيف شويه، خلاص يا ست انت بتجيب ايه؟ مينوكسيدين كل يوم تروح ضربه دخن بس كده اعتبروا. انا ساعات هقول ده عيب ايه؟ يعني ساعات عيب. طب يا دكتور انت عايز ايه وليه انت وهي؟ لا عايز تحط البتاع كام يوم؟ ماشي يا سيدي اعتبرها سبراي بتاع العرب كل يوم خلاص هنا، لكن هنا بس تكون اصلا لما هتبطله طب هيرجع تاني. طب يعني ايه ده؟ اسمه هير بان معمول لمين؟ في البيت صراحة. بس لا طلع في البيت مش حاجه، بالعكس يعني دايما بصي البقاء للاصلع ده الصلع ده علامه الايه؟ علامه الذكاء والعبقريه. ده بالعكس انت في ناس اصحابنا لما شعره اطلع كده بقى شكله جميل جدا. هو بقول له اخي شكلك جميل والله، انت ما كنت بشعره كنت رخم. كنت مش مصدق يبقى راجل محترم. اسمه هير باك مش كده؟ اسمه في السوق هير باك، يعني العوده الى الشعر. العوده مربوطه بالشعر. بعد كده ده المينوكسيدين. في بقى دواء اسمه دايازوكسايد، ده بيتاخد في الامرجنسي فقط وانجكشن بس، ولا دوز ولا دياز بس كده. بس هو ايه بقى؟ بيدفع في الانسولينوما لانه بيقلل الانسولين ريليز من البنكرياس. ماشي؟ جميل. نايتريت يلا خلاص هنمشي اهو، فاضل صفحه صفحه ونمشي يا حلاوه. يلا يا عم بقى عشان ناكل وننام بقى، مش كده ولا ايه؟ عايزين ناكل وننام عشان نقوم الصبح نفطر. بنام بقى عشان اصحى افطر الصبح. طيب هنقول ايه بقى يا سيدي؟ النايتريت بص يا دكتور، النايتريت مش دواء للضغط. انت يبقى دواء ضغط فيوجن، وافضل دواء دلوقتي في الهايبرتنسيف انفلونسي. مش لازم الدوز على فكره، مش ضروري. واسمه في السوق بص ترايدل اسمه كده في السوق حقيقه. جميل. يقول لك احنا حاطينه على الترايدل، يبقى واضح ان هو عنده هايبرتنسيف كرايسيس جامده، يوطي الضغط على مهله قوي ورائع جدا. تاخد كمان صب، خلاص فاضل الصبتين دول. اللي هو مين بقى يا سيدي؟ صوديوم هيدروكسيد واسم يلا ونقول مبروك. الصوديوم هيدروكسيد مش لازم الدوز برضه، مش ضروري. هو بيتاخد باي انفيوجن برضه، مش لازم الدوز. بيوسع الارتري والفين، خدناه فين قبل كده؟ ها؟ انتوا ما بتذاكروش ولا ايه بقى النظام؟ ما بتذاكرش ليه؟ سماه في البلمونري اديما مش الهارت فيليير. بيحتاج فازو دايليتور ارتيريال وفينو دايليتور، ولا ايه رايكم؟ ده بيستخدم هنا كفازو دايليتور، بيستخدم كمان الهايبرتنسيف انكفالوباسي. وقلت عليه انه بيحط عليه الومنيوم فويل، صح ولا لا؟ بس يبقى هو ده يبقى اما تلاقي واحد متعلق له محلول عليه الومنيوم فويل تعرف ان ده الصوديوم هيدروكسيد. يبقى الاخ ده عنده ايه بقى؟ ده بالمونري ايديما، ده هايبرتنسيف انكفالوباسي. وكان في حته بقى فكركم بيها، خد الحته الفارما دي مني. كان يقول لك ايه؟ يتحول الصود والنيتروسايد الى سيانين، والسيانين بتتحول في الليفر الى سايوسيانين، والسايوسيانين تخرج عن طريق الكدني. فاكرين الكبتين القرع دول؟ وكان يقول لك لو العيان عنده ليفر ديزيز هيجي له سيانين توكسيستي، لو كان عنده رينال ديزيز يجي له سايوسيانين عن ابو ده. اخر حته هي مين يا جميل؟ ايس انهبيتور، انتي كونفيرتنج انزايم انهبيتور. في ناس مشهورين قوي في الورم، الورم ده بيبقى عليه 20 ابره، فانا حتى بقول للطلبه ممكن ما تروحش او روح اقعد كده وما تتكلمش. هتاخد اي حاجه ومروح يعني. اديني وحش. واحد ما تكلمش كرسي خلاص ما تكلمش. في ناس بقى بص ما بيغيروش، بص كل ما باجي اقعد قدامه يروح قايل له ايه؟ كلمني عن الانتي هايبرتنس. او ان هو يحدد شويه يقول له ايه؟ كلمني عن البيتا بلوكر. كلمني عن البيوريتيك. هو بيحب فين سعودي لك كل دي انت هايبرتنسيف ايه هم يعني طبعا في دايوريتيك وفي بيتا بلوكر وفي الفا بلوكر وفي عفرين وزيت بس كده. نيجي بقى نقول ايه اس ان هيبوت. بص يا جميل على المعادله اللي عندك مكتوب ايه؟ الانجيوتنسينوجين ولا مكتوب ايه في الاول؟ هو دي ايه؟ انجيوتنسين 1 حول لانجيو تنسل 2 من كونفيرتين، وانجيو تنسل 2 بيعمل ايه؟ مازل كونستريكشن والبس فيرون ريليز. الادويه دي بتمنع مين يا اخويا؟ كونفيرتين انزايم. يبقى هتمنع تحول انجيو تنسل 1 لانجيو تنسل 2 بس. مين الدواء يا حبيبي؟ كاتوبريل اشهر دواء. ده الدواء مش اشهر، ده اول اس انهبيتور في العالم ظهر كان كابتوبريل بس. الكابتوبريل بقى اعرفه الجرعه بتاعته القرص كام؟ 25 مللي. القرص كام؟ 25 مللي. الداخل يا جميل نص قرص ثلاث مرات الى قرص ثلاث مرات الى قرصين ثلاث مرات في اليوم. بص يا دكتور ممكن اكتب وي كان جيف الدراج توايس دي، لكن ما ينفعش وانس دي، ما ينفعش لان هو شورت اكتف. يبقى الناس اللي بياخدوا كابوتين، يقول لك انا باخد كابوتين، كام يا عم؟ اللي هو 25، تاخد كام مره قرص الصبح؟ والله هتموت ان شاء الله. ما ينفعش؟ حاجه غريبه جدا على فكره. طب ايه بقى اليوزز؟ احنا خدناها في الهارت فيلير، الهارت دايليتور. خدناه فين؟ الهايبرتنشن اهو. وبينفع في مين الهايبرتنشن جدا؟ جدا. وبينفع في الدايابيتيك نفروباسي. خلي بالك يا دكتور، الدايابيتيك ايه؟ نفروباسي. ليه؟ اكتب بقى ليه بينفع في الدايابيتيك نفروباسي. اكتب ايه؟ اكتب الدايابيتيك نفروباسي بيبقى فيه ديز انترا جلوميرولار بريشر. مش احنا اولاد الجلوميرولس مش كان فيها افرين وافرين ولا نسيتوا ايه؟ كان فيه افرين وافرين. الضغط جوه الجلوميرولس ايه؟ عالي. طب الدواء ده بيعمل ايه يا جميل؟ فازودايليتيشن في الافرين. بنعمل فازودايليتيشن في الافرين يوم يقلل انترا جلوميرولار بريشر. فاهمين ولا مش فاهمين؟ ولا ارسمها؟ ارسمها؟ يا عم ما تخافش انا مش هعمل حاجه. ارسم. بالله عليك. بص. هتجيب العين منه وخلاص. يلا سيب هادي تفتكروا كان ده شك ايه بالنيرفس تقريبا كان ده شك ايه بالنيرفس تمام كان ده الافرين الافرين ده الافرين ده الانترا جلوميرولر كابيلاري كده ده رسم كروتي طبعا ده افرين ده افرين كنا دايما ناخد في الفسيولوجي يقولوا لنا الافرين واسع والافرين دايم ليه يا حبيبي عشان الكابيلاري بريشر في الجلوميرولس يبقى ايه هاي طب ليه ربنا خلى الكابيلاري بريشر هنا هاي الكابيلاري ده عشان الفلتريشن والكابيلاري بريشر بيبقى كام في اي حته في الجسم 15 25 عارف ده بيبقى كام يوصل للسيكستي بص الضغط عامل ازاي ضغط عالي فالضغط ده سبحان الله يعني فاكر ازاي تمام مسهل يلا عم رسمة معقدة الحقيقة رسمة معقدة افرد واسع تعبتوا افرد ضيق بيبقى البريشر عالي عشان يعمل فلتريشن دي الفلتر دي اللي هتبقى يورين بعد كده بقى لما ناخد الكلى من عشنا عشنا وايد وسلطان كل ده في علم الايه انا كتبت معاكم يا حاج بشتغل وانا وانت على الله عم تخلص بعد الامتحانات عشان تبقى عارفين سبب ده ورا ان الامتحان مش هو التارجت ماي بروفيسور ماي تارجت والميديسن تتعلم ميديسن يا حاج الامتحان مش مهم سمعونا سقفة حلوة بصراحة مش مهم هيعمل ايه بقى جميل هيعمل بازو دايليتيشن في الافرين بازو دايليتيشن في الافرين فيروح مقاتل مين الجلوميرولا بريشر ده بقى اللي احنا عايزينه في الدايبيتس ده مهم جدا طب قولوا لي بقى قولي بقى حبيبي سايد افكتس ايه بقى؟ اهم سايد افكت خلي بالك الهايبر كاريميا ليه بقى؟ لان هو هيخلي الالبستيرون ايه؟ ما يطلعش هو الالبستيرون اهو بيطلع اهو ابص في المعدل قال يبقى لو انا اديت اس انهبيتور الالبستيرون قل طب الالبستيرون ده ايه؟ هو اللي بيكسكريت البوتاسيوم يبقى الاس انهبيتور هتعمل هايبر كاليميا عشان كده تلاقي الاس انهبيتور في السوق حاطين عليها دايما سايازايد سايازايد سايازايد يبقى اكتب سو ات كان بي كومباين بالسايازايد السايازايد يقلل البوتاسيوم الاس انهبيتور بتريزيرف البوتاسيوم يبقى ما يحصلش حاجه مش كده ليه؟ مش كده ليه؟ يبقى السيرزايد بتقلل البوتاسيوم والايس انهبيتور بريزيرف البوتاسيوم يبقى انا لما احط سيرزايد احط معاه بوتاسيوم بريزيرف دايوريتيك او ايس انهبيتور انا شايف جبت الزيت الزيت فانا مش عايز اخش عشان الكلام التاني ده هيبقى فيه تمام هتقول كده كفايه بس على فكره المره الجايه دي الجنرال شغال بس النهارده مفيش جنرال